السلام عليكم. جايب لكم قصة من الأردن ومن الضابط اللي كان ماسك القضية في عام 1992. الضابط اسمه فواز من بني صخر. تحية لبني صخر وجميع الأردنيين النشامة، وأنا بحكم علاقتي يعني في كثير منهم. قعدنا نسولف عن قضية كماسكها في ذاك الوقت، وأنا طلبت منه أني أطرح القصة لكن بشكل مختلف، ما هو بشكلها الجنائي، لا، حتى بالحالة النفسية اللي كان فيها هو نفسه ضابط لما ماسك القضية. شنو كان شعوره؟ ايش كان يسوي؟ شنو الحيل اللي استخدمها في حل هالقضية؟ المهم يسولف. قال من أصعب القضايا، كنت في ذاك الوقت نقيب، الآن طبعا هو متقاعد الله يعطيه الصحة والعافية ويطول بعمره. يقول كنت نقيب وكانت عندي قضية اختطاف طفلة عمرها 3 أيام من أحد أشهر المستشفيات الخاصة في عمان، وكان هالمستشفى يعني يعد من أشهر المستشفيات في ذاك الوقت. اختفت الطفلة، حققنا مع الممرضات، مع الأطباء، مع الإداريين، مع العاملين، مع حتى الأشخاص اللي راجعوا المستشفى في ذاك الوقت. يقول عجزت، المشكلة في ذاك الوقت ما في كاميرات، رفعنا البصمات لكن بصمات الكادر، كادر الطبي، يعني منو ممكن يخطف طفلة وهي موجودة عندهم داخل المستشفى؟ طبعا الأم كانت يعني تو يعني ولادة، فالبنت ما تكون عندها دائما، يأخذونها يودونها يبدلوا لها ملابسها، يشربونها حليب مثلا، يعطونها علاجات ويرجعونها لأمها. ففي فترات دائما المولود ما يكون عند والدته، في هالفترة اختفت الطفلة. المهم يقول قلبنا الدنيا، عجزت وتعبت، وحتى ان القضية وصلت للقيادات الكبيرة وصاروا يلحون علي بسرعة حل القضية. يقول انا وقفت عاجز اسبوع، اسبوعين، 3، يقول شهرين، وانا ما عندي الا هالسالفة هذه، لان موضوع اختفاء المواليد هذا شيء يرعب الأهالي ويرعب الناس، وراح يعني يسبب كثير من المشاكل الاقتصادية على المستشفيات، تصير حتى ما حد يراجعها والناس تصير ما تأمن، يعني موضوع خطير، ما هو موضوع سهل. وانتم سمعتوا كثير من القضايا صارت خصوصا اختفاء المواليد في كثير من الدول العربية، في الكويت، في السعودية، في عمان، في الأردن سابقا، يعني أنا ذكرت كثير من القضايا المشابهة، لكن القضية هذه اللي ماسكها ضابط فواز يقول أنا فعلا عجزت، تعبت تعبت وأنا أبحث، ما خليت لا شاردة ولا واردة، ما قدرت أوصل إلى وجود هالطفلة. يقول لكن الصدمة مو هني، حلو، الصدمة ان بعد شهرين في ممرضة اسمها روضة، روضة هذه ممرضة دوامها الصبح، فجت استلمت القسم، قسم الاطفال الخدج يسمونهم اللي يحطونهم بالحضانات، المواليد، استلمت من زميلتها اللي سبقتها اسمها سهيلة. وعندهم نظام، وخصوصا بعد حادثة اختفاء الطفلة اللي صار لها شهرين، فهم صاروا حريصين جدا، كل ممرضة لما تستلم من اللي تسبقها في الدوام تقوم تشوف، تشيك على المواليد، الأمور طيبة، ما في مشاكل، ما في كذا، وتكتبها من نفس دفتر الأحوال وتستلم منها العمل، وذيك توكل على الله وتروح بيتها. هذه روضة كانت حريصة، جت فعلا استلمت من زميلتها وشيكت والأمور طيبة وداومت، لكن خلال ساعات عملها عندها بعض الأعمال اللي تأديها مثل الأدوية، تراجع النزيلات اللي عندهم في الأجنحة وكذا، يعني لازم تنشغل شوية. ورجعت إلى المواليد الخدج اللي في القسم اللي هي مسؤولة عنه، أو تنصدم أن أحد الأطفال غير موجود في سريره، انجنت لأنها معطية تعليمات أن ممنوع أي ممرضة ولا أي شخص يلمس أحد هالمواليد إلا لما تكون هي موجودة وبإذنها. استغربت، وين الولد هذا؟ وين؟ تدور تدور تدور ما في. قامت تطلع برا القسم وهي تصرخ على الممرضات، في واحدة أخذت الولد اللي رقمه كذا، لأن تعرفون الأولاد يرقمونهم يحطون لهم أرقام، رقم المولود كذا، في أحد كذا، في أحد كذا. لا ما في. انجنت، معقولة تحصل عملية خطف مولود آخر خلال شهرين من نفس المكان؟ لا لا لا، انجنت. أطلعت للمدير العام تركض، أدخلت عليه الدكتور، اسم الدكتور صادق مدير المستشفى مدير العام، ومدير العام هذا متأزم من القصة الماضية، قصة الطفلة اللي اختفت. الحين دخلت عليه الممرضة روضة وهي تصرخ وتبكي تقول له الحق الحق علي، في أحد المواليد اختفى. قالها شنو؟ قالت إيه نعم اللي سمعته، في طفل اختفى من الخدج وما في ولا واحدة من الممرضات ولا حتى الكادر الطبي يعلم منو اللي أخذه، ولا هو موجود عند والدته، وممنوع أحد يلمسه، وأنا المسؤول عليه، وأنا متأكدة أنه كان موجود من لحظات بسيطة، يعني أنا استلمت القسم ومتأكدة أنه كان موجود، وهذا من أفضل المواليد صحة، يعني صحة هو أفضل واحد فيهم أن صحته زينة، يعني ما يحتاج أن أحد مثلا يأخذه يوديه يسوي له تحاليل أو أشعة أو شيء، ممنوع. هالولد هذا ما في شيء وأموره طيبة. وانجن المدير، الله لو وفقت يا روضة تكلمين جد؟ قالت أي نعم. قال يا ويلي ويلاه، الحين شو أقول حق العالم؟ أنا ما خلصت من القضية الأولى اللي للحين ما رجعت البنت المخطوفة، الحين ينخطف ولد وخلال شهرين وش معنى في هالمستشفى؟ لا لا لا، الموضوع ما يسكت عنه. الحين شلون افاتح ام الولد في الموضوع هذا؟ على طول قال انا لازم ابلغ، واللي فيها فيها، ننفضح ما ننفضح، اهم شيء السلطات الامنية تكون موجودة واهل الولد على علم في الموضوع هذا. وش اسوي بعد؟ ويقوم يتصل على الشرطة، قال الحكومة كلموا منه الضابط فواز، قالوا له اختفى أحد المواليد. انصدم، قال لا عز الله رحنا فيها، أنا ما لقيت الأول، الحين يختفي الثاني ومن نفس المستشفى. صار استنفار، ما خلى أحد من العساكر ولا حتى من الموظفين اللي تحت إدارته إلا استدعاهم للمستشفى وقاطوا قول المستشفى لا تخلون أحد يطلع ولا يدخل، ولا وسووا لي جرد بعدد العاملين وما يعني، وعنده كشف أساسا بالأسماء. وصار يركض المسكين وهو يشرح لي، يقول لي أنا خلاص عرفت أني أنا انتهيت مهنيا، انتهيت خلاص، أصلا الكل صار يضغط علي من القصة الأولى، والحين عندي قصة ثانية وما في حل، ومثل هالأمور هذه شوية معقدة، والمصيبة أن أنا مخلي المستشفى تحت المراقبة، استدعيت حتى رجال الأمن اللي أنا حاطهم لمراقبة بعض الكادر الطبي، كان شو يسوي هو عشان يبي يبحث عن الطفلة الأولى، فكان مخلي كل عنصر أمن يراقب ممرضة معينة لمشتبه فيها أو طبيبة أو دكتور أو كذا أو عامل في المستشفى، يتابعونه يروح للبيت وراه، يعني يمشي وراه البيت. شو يسوي؟ يقول كنت أبحث عن أي واحد فيهم مثلا لما أنا أشيك عن حالته الاجتماعية أنه ما عنده مثلا في البيت مولود، فأراقبه أشوف هل يروح مثلا سوبر ماركت أو أحد الأسواق يشتري مثلا حفاضات أو حليب، أو هني أقدر أعرف أن هذا عنده في البيت مولود، وهذا ما يعني ما عنده أولاد صغار يقول، لكن ماكو فايدة. استدعيتهم قلت زين الحين شلون اختفى الثاني؟ راح تجننون أنتم. يقول رجعت حققت مرة ثانية مع جميع أفراد العاملين في المستشفى من طاقم طبي إداريين فراشين، قلبت الدنيا قلب، قلت لحد يطلع خلاص ما حد يطلع. وأول المشتبه فيهم هي سهيلة اللي سلمت الزام أو الدوام هذا الشفت حق الممرضة روضة. صحيح أن سلمت لها الأولاد كامل عدد وما في أي مفقود، لكن لأن سهيلة هي نفس الممرضة اللي انخطف من عندها الطفلة الأولى، وليش صادف دوامها مع اختطاف المولود الثاني، فقال هذه كانت أول المشتبه عندي. حققت معاها نفضتها نفاض، والبنت كانت أصلا في حالة حزن واكتئاب، وهي حاسة نفسها أنها راح تكون مصدر للشك، عارفة نفسها تقول أنا كان في وقت دوامي لما انخطفت الأولى، والحين لما سلمت لها الثاني دوامي الثاني هذا ينخطف منه ولد، لا أكيد بيشكون فيني. فصارت تبكي وترجاهم وتقسم وتحلف، يقول على طول طرنا بيتها فتشنا فتشنا ما في أي شيء يدل على وجود أي مولود. رجعنا مرة ثانية يقول حقق حقق، يقول انتظرت أن يجي والد الطفل المخطوف. يقول أنا حتى ما بلغت والده، قلت لا تبلغونه، هو متى يزور زوجته أول ما يجي بلغوني أنه وصل. لكنه بلغ الزوجة، قال لها الموضوع اللي صار، بصراحة احنا ما ندري شلون اختفى الولد، لكن احنا نطمئنك ان شاء الله راح نلقاه. يقول انا احنا لازم اقول هالكلام. الام دخلت في حالة عصبية وصراخ وبكي، اضطروا حتى الكادر الطبي انه يعطونها مهدئات عشان تسكت. الموضوع ما يتحملها بشر. تخيل انت زوجتك رايحة تولد وبعد كم ساعة يقولوا لك والله انخطف الولد، الولد ما كان في شيء، صاحي وانخطف، أكيد بتنجن، خصوصا الأم شلون تحمل. لكن يقول صدمة اللي أكبر من هذه لما وصل أبو الولد. يقول أنا ما كنت يعني من كثر ما كنت متوتر و ومعصب ومضايق من اللي صار والمصيبة اللي طاحت على راسي في الآن قضية ثانية، ولا يمكن يحطون ضابط ثاني لأن أنا ماسك الملف الأولاني وما خلصت منه. يعني أنا أصلا مكتمل عندي موضوع التحري والبحث وكذا، يعني مفترض أن الأمر يكون سهل بالنسبة لي. يقول من كثر ما أنا كنت متوتر ما انتبهت على اسم الولد اللي انخطف، يعني اسم عائلته، إلا لما وصل أبو الولد. أول ما وصل أبو الولد قالوا له يبيك الضابط فواز وموجود في مكتب المدير. يقول دخل علينا أبو الولد، ولا أبو الولد عمي. شنو؟ قال نعم أبو الولد واحد من عمامي، وهو كان عميد طيار وله منصب يعني معروف، ولما دخل علي أنا ما كنت مستوعب، يا هلا يا مرحبا، يعني مو عمه لازم من عمامه، يعني يا هلا يا مرحبا وكذا حياك، ايش عندك؟ قال انت طالبني. قال انا طالبك ليكون انت ابو الولد. قال لي ايش السالفة الصاير؟ يقول مصيبتي صارت مصيبتي، يا فضيحتي عند افراد عائلتي. قلت له والله يا عمي ما ادري ايش اقول لك، الولد انخطف، وعطيت التفاصيل كامله ما اقدر اخبي عنها. طبعا زعل وتضايق وكذا وانصدم وبدا يعصب لما عرف اساسا ان في قبل شهرين بنفس المستشفى في بنت او طفله مخطوفه، وان اللي ماسك القضيه انا. طبعا الخبر ما كان منتشر عند الناس وكذا عن موضوع الطفله، ولا كان العميد هذا ما جاب زوجته تولد في نفس المستشفى هذه نفسه يعني اللي صايره فيه المصيبه. يقول لما درى صار يشخط فيني وقام واتصل على القيادات، قال هذا من اولادنا يعني من عيالنا، هذا ابيكم تحجزونه وتعلمونا شلون يؤدي واجبه. يقول زاد همي هم. قلت له انا وعدك ان ولدك راح يرجع لك ان شاء الله بسلامه. قال انت الحين طلع البنت اللي صار لها شهرين علشان توعدني ان تجيب ولدي. قال والله كل قضيه ولها ظروفها وان شاء الله، وانا سويت اللي علي ولكن باذن الله. قال اعتبر نفسك محجوز ما تطلع من المستشفى لين تحل هالقضيه، يعني ليل ونهار انت قاعد هني. قال ان شاء الله. طبعا يقول معصب ولده وما الومه، وراح حق زوجته ولا الزوجه منهاره وحالتهم حاله. يقول طالع من عندي وانا الدنيا مو شايلتني، كرهت حتى وظيفتي. قلت انا ايش جابني هني؟ ما صرت طيار ولا مهندس ولا صرت، ما صرت الا ضابط مباحث. يعني ترى مسؤوليه كبيره، وعلى فكره كم ضابط مباحث قدم استقالته وكم ضابط مباحث طلب نقله الى اماكن اخرى وكم ضابط مباحث دخل في حالة نفسية، وترى يتعزمون ضباط خصوصا اللي يفشل في قضية او يتسبب يعني بضياع حق الضحية، او ترى الناس لها مشاعر وحاسيس. يعني يقول انا قلت خلاص لازم اغير طريقة بحثي، وصرت ادقق في الحالة الاجتماعية لجميع المشتبه فيهم. أبعرف سألت سهيلة، ولا سهيلة عندها عيال وزوجها موجود ويشتغل وأمورها طيبة وكذا. تركتها، حققت مع روضة كذلك متزوجة وأمورها طيبة، وتوها أصلا عروس، يعني توها متزوجة ما صار لها كم شهر. يقول حتى المدير بديت أدقق فيه، قلت يمكن المدير وراء الموضوع. دققت فيه، راقبت، عرفت ظروفه، عرفت أموره، مستحيل إنه يفكر حتى في هالموضوع هذا. الطاقم من الإداريين، العاملين، الفراشين، يقول ويوم من الأيام جابوا له كشف من قبل المصادر الأمنية اللي وزعهم في مراقبة الموظفين داخل المستشفى. حط كل عنصر أمني راقب له موظف ليل مع نهار، يتبع حركاته وين يروح للسوق ولا يروح السوبر ماركت ولا يروح مستشفى ولا يروح أي مكان أو أحد يزوره في البيت. يقول لما جاني الكشف وصرت أقرأ التقارير عن كل موظف وين راح وين جاء في اليوم هذا، يقول كل يوم نفس الحالة. جابوا لي تقرير عن الممرضة روضة أن زايرتها امرأة قبل يومين، وهذه الامرأة لما زارتها كان معاها مولود، أدخلت لبيت روضة وبعد عدة ساعات طلعت لكن ما معاها المولود هذا. هني يوم قرأ التقرير وياخذ عناصر الأمن وياخذ إذن من نيابة ويطير إلى بيت الممرضة روضة. الممرضة روضة هي نفسها اللي بلغت المدير واللي، ويقول ونداهم بيتها. شلون هذه داشة عندها معاها مولود وطلعت بدون مولود، وليش جايب مولود عند روضة وروضة توها متزوجة ما صار لها كم شهر، ايش تبي فيه؟ يقول لما داهمنا ولا هذه روضة قدامنا تبكي وتصرخ وليش وحرم عليكم وكذا. قلنا لها وين زوجك؟ قال زوجي داخل غرفة النوم. يقول دخلنا ولا زوجها نايم على الفراش والرجل مشلول وجنبه مولود ذكر. استغربنا قلنا له من هذا المولود؟ سكتت هي، شالته طبعا وهي تبكي وخايفة وكذا، فقال أعطيني أعطيني وسلمتها للضابط. واستفسر عن زوجها، زوجها ما قام ولا طلع، زوجها مشلول ومسوي حادث بعد زواجها بشهرين ثلاثة وأصبح مشلول. هني فهم، قال هذه الظاهر لأن تحبها الرجل هذا، ولما انشل أي أيست أن يكون عندهم خلفة، ولذلك هي قررت أن تخطف المولد. لكن الآن لقينا فقط الولد، وهل ممكن أن روضة لها علاقة في اختفاء الطفلة اللي قبل شهرين؟ أي يقول خذينا روضة وخذينا زوجها للتحقيق، وهي انهارت وصارت تبكي واعترفت. قالت أنا فعلا خطفت المولودة اللي قبل شهرين، لكن للأسف أنها ماتت وأنا تخلصت منها بمساعدة صديقتي. صديقتها منه اللي جابت لها المولود الثاني. أما الولد الثاني خطفته وسلمته حق صديقتي، وكنت عارفة أنكم راح تدورون عليه وممكن تجوني البيت. فهم فعلا جو بحثوا في البيت ما لقوا عندها شيء، كانت مخبيتها عن صديقتها هذه الحقيرة اللي تساعدها في الموضوع. قاموا ألقوا القبض على صديقتها. قالت صديقتها نعم فعلا أنا ساعدتها في التخلص من الطفلة هذيك لأنها ماتت، ولأنها الغبية خاطفتها من الخدج، والبنت كانت تعاني من بعض الأمراض اللي استدعوا بسبة الأمر هذا أن يخلونها في الخدج عشان علاجها، فهي خطفتها وهي مريضة البنت ماتت، قامت خلصت من جثتها. لكن هالمرة تعمدت أن تخطف أفضل الأولاد صحيا، لذلك هي لما بلغت المدير هي ذكرت هالمعلومة، ذكرت أن هذا من أفضل مواليد صحة، يعني أنه ما كان يحتاج لأي إجراءات علاجية أو شيء، يعني كان سليم الولد 100%، واختارته من بين الأولاد علشان ما تكرر الخطأ اللي طاحت فيه المرة اللي فاتت. شلون طلعت الولد من المستشفى وهي توها مستلمة العمل، وهي أصلا ما غادرت العمل من بعد الخطف؟ تقول أنا اتفقت مع عامل نظافة ودفعت له فلوس وطلبت منه فقط أنه ياخذ هالمولود ويحطه في عربة للقمامة ويطلعها برا المستشفى ويسلمها لصديقتها اللي تنتظر في الخارج. وفعلا هذا نفذ اللي طلب منه مقابل مبلغ من المال، وسلم الولد لصديقة روضة الممرضة روضة، وهذيك خبتها عندها كم يوم. لما شافت ان الوضع هدى وان خلاص فتشوا منزل روضة وعرفوا انها ما عندها شيء، قامت رجعت المولود لبيت صديقتها. ما لكم بالطويلة، هن يعرفوا قصتها وانها مرأة يعني تعاني، وان هذا الشيء اللي دفعها، وان لانها تحب زوجها وما تبي تتخلى عنه، ولكن كذلك تبي تشعر في موضوع الامومه وتبي اولاد، وهي اصلا تداوم في المستشفى. وعلى فكره لو تلاحظون في القضايا المشابهه ان دائما المتهم او يطلع المجرم في خطف الاولاد من الطاقم الطبي نفسه، يا تكون ممرضة يا تكون فراشة يا تكون مثلا طبيبة يا تكون يعني واحد على علم بالإجراءات المتبعة داخل المستشفى ويعرف شلون يزوغ منها أو شلون يخطف المولود بدون ما حد يشعر فيه. لكن هالأمر هذا الآن يعني الآن أصبح من النوادر أن يتم خطف المواليد لوجود الكاميرات ونظام المتبع المشدد في التعامل مع المواليد وحرص. الآن أصبح فيه وعي أو ثقافة يعني لدى الكثير من الناس، حتى لما يكون عنده مولود يجي كل شوي يشوفه ويتأكد منه وخايف يا أنا خايف يبدلونه بالغلط لا أو خايف إن يا ربي بك أنت. كثير قضايا يا يتبدل الولد يا يختفي وبدل الولد يجيبوا له بنية، ولا بدل أبيض يجيبوا له أسمر، ولا أسمر يجيبوا له أبيض، ولا كثير. لكن الآن تعتبر يعني من نوادر هالقضايا اللي تحصل. الله يحميكم ويحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله. لكن قبل أقول مع السلامة، روضة تم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات بعد تنازل أهل الطفلة، وتم معاقبة صديقتها بالسجن 3 سنوات، وكذلك العامل عامل النظافة أخذ حكم 3 سنوات. وفمان الله، مع السلامة.